وهل إذا رأيت رجلا يفعل المعصية وهو من أصحاب اللحى هل حكمت على كل هذا؟ فلنتقي الله في الفاضل، تقي الله في الفاضل. فأهل السنة والجماعة وسط بين الخوارج وبين المرجئة، وأهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا بمعصية، بل هو مسلم ناقص الإيمان، إيمان فيه نقص، ما لم يرتكب شيئا من المكفرات فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهو في الآخرة تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل عفى عنه برحمته، وإن شاء الله تعالى عذبه بعقله. هذا مذهب أهل الحق في هذه المسألة. وإن دخل النار فإنه يطهر بذنبه ولا يخلد فيها، فقول الخوارج ما دام قد مات على الإسلام خلاص. فالإيمان عند أهل السنة هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، حفظ هذه الكلمات لتلقى ربك عز وجل بها. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلبك مصدق، قلبك مصدق وموقن، وأعضاؤك تعمل بطاعة الله. إذن فالإيمان قول واعتقاد وعمل، لا تقل إن الإيمان هو قول وفقط كالمرجئة. وأيضا فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أحيانا تجد الناس أو الغالب ترى الناس في رمضان إيمانهم في ازدياد، أجواء إيمانية، إقبال على قراءة القرآن، صدقة، عمرة، وبعد رمضان ترى أن الإيمان إلا من رحم ربه عند الكثيرين في نقصان. هذه زيادة الإيمان وهذا عن نقصان. مثال آخر وأختم به هذا الباب، وهو يدل على توسط أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع، هم متوسطون في هذا الباب بين الشيعة والخوارج. الشيعة كما تعرفنا عليهم بشيء من التفصيل، وهم الشيعة الإمامية الاثنى عشرين، والشيعة الروافض، وهؤلاء من أخبث الناس في الدنيا. الشيعة الروافض عندهم غلو في حق آل البيت كعلي بن أبي طالب وأولاده رضي الله تعالى عنهم، فإنهم زعموا أن عليا معصوم، الإمام علي معصوم، علي بن أبي طالب لا يفعل المعصية، معصوم هو بشر سبحان الله، وليس بنبي. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من علي بن أبي طالب، هو معصوم، الصحابة ليسوا بمعصومين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، نعم، لكن عليا ليس بمعصوم. من قال هذا؟ هذا من الغلو. ثم إنهم قالوا إنه يعلم الغيب، اثنان، وقالوا هو أفضل من أبي بكر وعمر، وبعضهم زعم أن عليا هو الله. ذو الروافض اللي أنت بتشوفهم في الشيعة، ها؟ اللي بيقولوا أشهد أن عليا ولي الله، دول هم دول بيقولوا كما تعرفنا عليهم من قبل. قبحهم الله، لا مرحبا بهم في مصرنا الحبيب، لا أهلا ولا سهلا، لا تدخلوا مصر آمنين. اسمع، والخوارج يبقى إذا الشيعة عندهم غلو في علي بن أبي طالب، الخوارج على النقيض من ذلك كفروه، وكفروا معاوية، وكفروا أي إنسان ليس على طريقته، والروافض أيضا سبوا الصحابة، هذا غلو سبحان الله العظيم، وذكروا أن الصحابة الشيعة يعني ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. مرتدوا القرآن يقول رضي الله عنه، لا القرآن يعني هذا ليس بكلام الله، هذا عندنا مسلم فاطمة رضي الله عنها، هذا والقرآن الحق، وإحنا زي ما قلنا هو حوالي 90 جزء، لأنه هو هذا المصحف ما طلبنا الله أحد يبكي على ما المفروض ما هو فاضي. اسمع، وكفروا الصحابة وقالوا عن أبي بكر وكافر الإنسان مش عارف يطور. طيب نسأل الله أن ينتقم منهم ومن كان على شاكلتهم، لكنهم يلجؤون إلى التقية أحيانا كما شرحت التقية قبل ذلك عند الشيعة. وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء الفريقين، فإنهم يعلمون أن الله تبارك وتعالى اختار الصحابة رضي الله عنهم لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإنهم يسكتون عما حصل بينهم من نزاع وتنازع، ويرون أنهم مجتهدون مأجورون، للمصيب منهم أجران وللمبطئ أجر واحد على اجتهاده، ويرون أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ويحبون أهل البيت، ويرون أن لهم حقين، أولا حق الإسلام، وثانيا حق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيوالونهم ويترضون عنهم. هذه عقيدتنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذه الكلمات، تقبل منا، وأجمعنا على مقرأ المسؤولين، والسلام عليكم ورحمة الله.